المبحث الأول من بلاغة المفردة القرآنية. تتميز لغة القرآن الكريم بأن كل لفظة أو مفردة من مفرداتها قد وقعت موقعها، حيث يقتضي المقام ذكرها دون سواها أو مرادفها. فإذا جاءت الكلمة معرفة، معرفة أو نكرة، كان لاقتضاء المقام ذلك، وإذا جاءت مفردة أو جمعا كان ذلك لغرض يقتضيه السياق. وقد يؤثر النص القرآني كلمة على أخرى وهما بمعنى واحد، ويختار كلمة ويهمل مرادفها الذي يشترك معه في أصل الدلالة، وما كان للمتروك أن يقوم مقام المذكور أو يدانيه بلاغة لو ذكر مكانه. ومن نماذج ذلك واحد كلمة إصلاح في قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. فلو تأملنا هذه الآية جيدا ونظرنا على وجه التحديد في موقع كلمة إصلاح، ثم فكرنا في بدائلها اللغوية ومشتقاتها وما يرادفها، وحاولنا أن نضع أي بديل لغوي رأسيا أو أفقيا في موضعها، لوجدنا أن العربية على عمقها واتساعها عاجزة عن أن توافينا أو تمدنا بكلمة يمكن أن تقوم مقام كلمة إصلاح في هذا الموضع. فالإصلاح أمر جامع لما يحتاج إليه اليتيم، فقد يحتاج إلى المال، فيكون الإصلاح برا وعطاء ماديا، وقد يحتاج إلى من يتاجر له في ماله أو من يقوم على زراعته أو صناعته، فيكون الإصلاح هو القيام بذلك. وقد لا يحتاج اليتيم إلى المال، إنما يحتاج إلى التقويم والتربية، فيكون الإصلاح هنا رعاية وتربية، وقد لا ينقصه هذا ولا ذلك، إنما تكون حاجته أشد ما تكون إلى العطف والحنو والإحساس بالأبوة، فيكون الإصلاح إشباع ذلك عنده. وقد يكون الإصلاح في تقويم زيغه أو عوجاجه، فقد جاء أحد الناس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: مما أضرب يتيمي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مما كنت ضاربا منه ولدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب من السائل أن يعامل اليتيم معاملة ولده، فينظر إلى ما يصلحه ويقومه ويشد عضده. ومن هنا تلتقي البلاغة النبوية في إيجازها ووفائها بالمراد مع النص الكريم. وإن كان الحديث النبوي قد ركز على جانب واحد من جوانب الإصلاح وهو التأديب والتقويم، فإن الإصلاح في النص القرآني هو الكلمة الجامعة لما يحتاج إليه اليتيم وما يصلحه. إثنان كلمة بحرب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فكلمة بحرب هنا وقعت موقعا لا يمكن لأي بديل لغوي أن يقوم مقامها فيه، فهي المعادل اللغوي الأنسب والأدق القادر على ردع النفوس المتعلقة بالمال القابلة للربا أو المتحايلة عليه. فتعلق بعض الناس بالمال وبخاصة للكسب السهل السريع عن طريق الربا لا يردعه إلا علم هؤلاء بأنهم إنما يحاربون الله ورسوله، وهي حرب معلومة النتائج، مدمرة لمن يتعدى حدود الله أو يخرج على شريعته. وقد سئل سيدنا عبد الله بن عباس: أي آية في كتاب الله أشد؟ فقال: لقد قرأت ما بين الدفتين فما وجدت آية في كتاب الله تعالى أشد من آية الربا، لقوله تعالى: إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ثلاثة كلمة تداينتم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ففي قوله تعالى تداينتم صيغة مبالغة تفيد المشاركة والوقوع ووقوع الفعل من كلا الطرفين، وهما هنا الدائن والمدين، مما يفيد أن الأمر بكتابة الدين موجه إليهما معا لا إلى الدائن فقط. مما يجعل حرص المدين على كتابة دينه واستجابته لأمر الله تعالى في ذلك كحرص الدائن على ذلك سواء بسواء، لا كما نراه في بعض نماذج عصرنا الحاضر من أنفة المدين من كتابة الدين واعتبار ذلك خدشا لكرامته ونيلا من الثقة فيه، وإن لم يقم أحد بالاعتراف به وقضائه عنه. وقع تحت طائلة قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو قتل أحدكم في سبيل الله ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضي دينه. مسند أحمد. وفي قوله تعالى: إلى أجل مسمى، ما يفيد موعد السداد بالسنين والأيام والشهور، ولا بأس أيضا بإضافة مكان السداد ومحله، فكل ما يكفل سداد الدين وداؤه بلا لبس ولا مماطلة يعد مطلبا شرعيا، ولا ينبغي أن يكون أجل السداد ملبسا غير معلوم الزمن، كأن يقول له سأسدد دينك إذا بعت داري أو عاد ولدي من السفر ونحوه، مما لا يضبط بعام معين وشهر معين ويوم معين. 4 كلمة ولا يضار في قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فهي هنا كما يذكر كثير من المفسرين مبنية للفاعل والمفعول معا، ويفسر ذلك قراءة من قرأ بالفك والكسر ولا يضار، وقراءة من قرأ بالفك والفتح. فعلى القراءة الأولى يكون المعنى ولا يضار كاتب ولا شهيد أو المدين، فعلى الكاتب أن يكتب بالعدل وعلى الشاهد أن يشهد بالحق. وعلى القراءة الأخرى يكون ولا يضار كاتب ولا شهيد، أي ولا يضر كاتب ولا شهيد. ذلك أن بعضهم كان يذهب إلى الكاتب فيجعله عن أمره، يقول له: اكتب الآن، لأن الله تعالى يقول: ولا يأبى كاتب أن يكتب. كما أن بعضهم قد لا يوفي الكاتب حقه، وذلك بأن يكون الكاتب محترفا الكتابة منقطعا لها كما هو الشأن في مهنة المحاماة الآن، فلا يوفيه المستكتب حقه وأجر كتابته، فجاء النهي عن مضاره الكاتب بإعجاله عن أساسيات حياته أو عدم توفيته حقه على كتابته إن كان منقطعا لها محترفا إياه. ولا ينبغي أيضا أن يضار الشاهد أو الشهيد، كأن تكلفه مؤونة الانتقال من محافظة إلى أخرى أو من دولة إلى أخرى ليشهد معك أو لك، وقد لا تساعده إمكاناته المادية على هذا الانتقال، فلا تحمله فوق طاقته، بل على صاحب المصلحة في الشهادة أن يتحمل مؤونة نقل الشاهد إلى مكان الشهادة، وبخاصة إذا كان الشاهد رقيق الحال لا يقوى على مؤونة النقل. بل أقول إن الشاهد إذا كان ممن يكسب قوته وقوت أبنائه يوما بيوم، وكان تفرغه وذهابه للشهادة في هذا اليوم سيضر بقوته وقوت أبنائه، فإن على صاحب المصلحة في الشهادة أن يعوضه عما يلحقه من ضرر بأن يدفع له ما يوازي أجر هذا اليوم الذي يتعطل فيه عن كسب قوته وقوت أبنائه. 5 كلمة حينئذ في قوله تعالى: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. كلمة حنيذ في قوله تعالى: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. قوله تعالى فما لبث يفيد اعتناء إبراهيم عليه السلام بضيوفه وإسراعه في إعداد الطعام وتقديمه لهم، وقوله تعالى جاء بعجل مع أن ضيوفه كانوا على ما قال ابن عباس وابن جبير 3 فقط، أو كانوا 12 على أقصى عدد ذكره المفسرون، فجاء إبراهيم عليه السلام لهم بعجل مع علمه أنهم لا يأكلون ربعه أو عشره زيادة في إكرام الضيف، إذ يستحب أي يقدم للضيف فوق ما يأكل عادة حتى لا يكون في حرج من نفاد ما يقدم له من طعام. ووصف العجل هنا بأنه حنيذ وفي سورة الذاريات بأنه سمين من باب التنويع الأسلوبي والجمع بين الوصف العام والوصف الخاص، فبين كلمتي سمين وحنيذ عموم وخصوص مطلق، فكل حنيذ سمين وليس كل سمين حنيذة، فالحنيذ هو السمين الذي يقطر ويقطر ودكه أي شحمه ودهنه ودهنه، وقيل السمين المشوي بالغضف أي الحجارة المحماة في أخدود أو نحوه، وكذلك وكل ذلك إنما يدل على شدة كرم أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. 6 كلمة قائمة في قوله تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. المراد بقوله تعالى قائمة كما ذكره أكثر المفسرين وأخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد أنها كانت قائمة في الخدمة أي في خدمة ضيوف إبراهيم عليه السلام، وذلك مع تقدم سنها، فقد ذكر بعض المفسرين أنها كانت في 99، وذلك يدل على علو همة آل بيت إبراهيم عليه السلام جميعا في كرم الضيافة والاعتناء بأمر الضيوف. ونذكر هنا قول حاتم الطائي وإني لعبد الضيف ما دام ثاوية وما في إلا تلك من شيم العبد. وذكر بعض المفسرين أن قيامها كان من وراء ستار، وذكر بعضهم أن نساءهم كانت لا تحتجب ولا سيما العجائز، وقد كانت رضي الله عنها عجوزا، وغني عن الذكر أنها كانت في زي المؤمنات الصالحات. أما ضحكا فقيل إنه كان سرورا بإهلاك أهل الفساد من قوم لوط، وقيل من غفلة قوم لوط مع قرب عذابهم، وقيل تعجبا من إمساك الأضياف عن الأكل حيث قالت عجبا لأضيافنا نخدمهم بأنفسنا ولا يأكلون طعامنا. 7 كلمة الخاطئين في قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يقول النحويون إن جمع مذكر قد يطلق على جمع المؤنث على سبيل التغليب، لكن النحويين والأصوليين يتفقون على أن ما جاء على أصله لا يسأل على علته، وما جاء على خلاف الأصل فلا بد لخروجه على هذا الأصل من علة. هنا نقطة هامة في العدول عن صيغة جمع المؤنث الخاطئات إلى صيغة جمع المذكر الخاطئين، ذلك أن الأصل في المرأة أن تكون مطلوبة وأن تكون معززة وأن تكون ممنعة وأن تكون متأبية، والمرأة العربية الأصيلة تمتدح بالإباء والتمنع، والأصل في الرجل أن يكون خاطبا وطالبا ومتوددا وفق شرعة الله ومنهجه. فلما عكست امرأة العزيز الفطرة الإنسانية السليمة السوية وتقمصت شخصية الرجال، فهي التي طلبت وهي التي راودت وهي التي هيئت، فلما فعلت ذلك جاء التعبير اللغوي على خلاف الأصل ليناسب حالها المعكوس، وكأن النص القرآني يلفت أنظارنا إلى أن ما كان من امرأة العزيز هو خلاف ما تقتضيه الفطرة الإنسانية النقية، فكان التعبير بلفظ الخاطئين هو المعادل اللغوي الأنسب والأدق لما كان من امرأة العزيز. 8 كلمة فاستعصى في قوله تعالى ولقد راودته عن نفسه فاستعصى، فكلمة استعصم هي المعادل اللغوي الأدق لتصوير عفة يوسف عليه السلام وقوفه كالجبل الشامخ الأشم في مواجهة إغراء امرأة العزيز له، فهو لم يعتصم بحبل الله فحسب لكنه استعصم. وإذا كانت زيادة المبنى زيادة في المعنى فإنه قد قابل زيادة إغراءها تارة وتهديدها أخرى بمزيد من الاستعصام بحبل الله المتين. يقول الزمخشري إن الاستعصام بناء مبالغة تدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد كأنه في عصمة وهو مجتهد في الاستزادة منها، بل إن يوسف عليه السلام قد قابل تهديدها له بالسجن بدعائه ربه عز وجل أن يصرف بدعائه ربه عز وجل أن يصرف عنه كيدهن حتى لو كان ذلك بإلقائه في السجن، حيث قال كما تحدث القرآن الكريم على لسانه: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فقد طلب يوسف عليه السلام العصمة واستمسك بها في صلابة ورباطة جأش حتى استجاب له ربه، وهو ما يصوره قول الحق سبحانه وتعالى: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. 9. كلمة فانتبذت وكلمة فأجاءها. في قوله تعالى في سورة مريم: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. في هذه الآيات فوائد ونكات علمية وبلاغية كثيرة، منها: ألف، التعبير بلفظ انتبذت ولم يقل قصدت أو طلبت، وإنما اختار النص القرآني لفظا يعادل الحالة التي كانت بينها وبين قومها، وهي حالة النبذ لها والرفض لما بدا عليها من علامات الحمل، وهو ما تجلى في قوله لها: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. باء، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. جاء التعبير بلفظ فأجاءها بمعنى ألجأها إلجاء واضطرها اضطرارا، حيث كانت تريد أن تتوارى عن أعين القوم، ثم إن المخاض وهو إرهاصات الولادة يكون من أصعب لحظاتها، فكأنها تتحرك حركة عفوية لا إرادية من الألم النفسي من جانب والألم الجسدي من جانب آخر. وكان الإلجاء أو اللجوء إلى جذع النخلة حيث كانت وحيدة فريدة تحتاج إلى شيء قائم صلب تمسك بتمسك به، قائم صلب تمسك به أو تستند إليه، حيث فقدت من تستند إليه أو من يحن عليها في عالم البشر، فقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. 10. كلمة يسمعونكم، في قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. ففي قوله تعالى قال: هل يسمعونكم إذ تدعون، استخدم النص القرآني لفظ يسمعون مع أن الدعاء يناسب الإجابة. نقول: منا الدعاء ومنك الإجابة. يقول الحق سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وذلك لأن هذه الأصنام العائد إليها الضمير في قوله تعالى هل يسمعونكم لا تسمع أصلا، وإذا انتفى السماع من أساسه فلا أمل ولا تفكير في الإجابة على الإطلاق. فإذا قيل لك هل أجابك فلان فقلت إنه لا يسمعني أصلا أو لا يريد أن يسمعني، كان ذلك قطعا منك للأمل في إجابته إياك، وهذا هو حال الأصنام التي لا تسمع فكيف تجيب. 11. كلمة ضيزة، في قوله تعالى تلك قسمة ضيزة. القسمة الضيزة هي القسمة الظالمة أو الجائرة أو المائلة عن الحق، يقال ضاز في الحكم أي جائر، وعليه قول الشاعر: ضازت بنو أسد بحكمهم إذ يجعلون الرأس كالذنب. فلماذا آثر النص القرآني التعبير بكلمة ضيزة دون سواها؟ ينظر بعض الكتاب إلى الجانب الإيقاعي فيقول إن كلمة ضيزة وقعت هذا الموقع مراعاة للفاصلة وانسجاما مع كلمات الكبرى العزة الأخرى الأنثى في الفواصل التي قبله، والهدى تمنى الأولى في الفواصل التي بعدها. وأرى أن مجرد الإيقاع الصوتي ومراعاة الفواصل لا يمكن أن يكون أساسا لتفسير النص القرآني وفهم أسراره. والفاصلة في القرآن الكريم جزء من صلب الموضوع المعنى، فإنها تنبثق من روح المعنى ولا تأتي إلا إذا اقتضاها المقام وتطلبها السياق، بحيث لا يصلح في مكانها غيرها. فالسياق الذي وردت فيه كلمة ضيزة فيه غرابة موضوعية، هي تلك القسمة الجائرة التي أنكرت الآية السابقة لهذه الآية: ألكم الذكر وله الأنثى. ولفظ ضيزة بجرسه وإيقاعه ومعناه إنما هو أدق معادل لغوي لغرابة قسمتهم الجائرة التي جعلوا فيها لله البنات سبحانه واختصوا أنفسهم فيها بالبنين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. على أني أؤكد على أمرين: أحدهما أن الغرابة أمر نسبي، فربما كان اللفظ غريبا بالنسبة لنا لبعدنا عن عصر نزول القرآن الكريم وضعف ثقافتنا اللغوية، لكنه لم يكن غريبا على من نزل عليهم هذا القرآن. الآخر أن كل كلمة في القرآن الكريم قد وقعت موقعها الذي يتطلبه المقام أو السياق، بحيث لا يمكن لغيرها أو نظيرها أو مرادفها أن يقوم مقامها فيه، وأن لا شيء في القرآن قد ورد لمجرد مراعاة الفواصل أو التحسين اللفظي أو مراعاة للانسجام الصوتي، إنما كان لكل كلمة أو موقع أثره في المعنى المراد. ثاني عشر: كلمة القانتين في قوله تعالى في قصة مريم عليه السلام: وكانت من القانتين. يقول النحويون إن جمع المذكر السالم قد يطلق على جمع المؤنث على سبيل التغليب، لكن النحويين والأصوليين يتفقون على أن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته، وما جاء على خلاف الأصل فلا بد لخروجه على هذا الأصل من علة. ونؤكد أن هذه الآية واختيار هذا اللفظ نكتة علمية بلاغية في العدول عن صيغة المؤنث القانتات إلى صيغة المذكر القانتين، وذلك أن خدمة دور العبادة لم تكن تعهد إلى النساء قط، ولذا عندما وضعت امرأة عمران ابنتها مريم عليه السلام قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما قامت مريم عليه السلام بخدمة بيت الرب خير قيام، وقامت مقام خيرة الرجال في هذه الخدمة، راعى النص القرآني البعد الدلالي المعنوي للكلمة للتأكيد على أنها أدت دورا هاما لا يقوم به إلا الرجال الأقوياء المخلصون، بل قد لا يقوى عليه كثير من الرجال، حيث يقول الحق سبحانه: وليس الذكر كالأنثى، أي وليس الذكر الذي كنت تتمنين كالأنثى التي رزقك الله تعالى بها، فهي خير من كثير من الرجال في برها وتقواها وخدمتها لبيت الله. ومن هنا استحقت أن تكون في عداد القانتين، لأنها قامت بما يقوم به الرجال ولم يعهد في زمانهم أن تقوم به النساء.